فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. تاني يا أيها الناس، تاني هنختم السورة بيا أيها الناس تاني، قد جاءكم برهان من ربكم. علشان كده قلت لكم في الصفحة الأولانية الرسول، هنا برهان يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ برهان من ربكم وأنزلنا، لا هنا النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الآية دي يقصد بها النبي، ده اللي مكتوب في التفسيرات. وأنزلنا إليكم نورا مبينا بقى اللي هو القرآن. خلاص كده؟ يبقى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، جاءكم يبقى إيه؟ برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللي هو القرآن. أول ما تلاقي نورا مبينا عندك، أنزلنا إليكم نورا مبينا، يبقى أنت هتمسكي في إيه؟ في النور ده، يبقى هتدخلي بعد كده على الاعتصام. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، لأن اعتصموا به دي بتتنسي. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، مسكوا في النور. ليه أنزلنا؟ ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا نور حتى نمسك فيه كده، حبل الله المتين. خلاص؟ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، اعتصموا بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. فسيدخلهم، في هنا السين بتاعة المستقبلية، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، وفضل هنا اربطيها باللي فوق، ويزيدهم من فضله. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. طيب هما دول كل اللي احنا بنتكلم عنهم، دول الذين امنوا اهل الكتاب واللي كفروا واللي ما امنوش وبتاع. طب واللي ما امنوش بقى؟ لا ايه اللي ما امنوش؟ لما بقى يجوا يستفتوك في المواريث تاني اللي احنا بنتكلم عليه من اول السوره، مش هيؤمنوا بيها. خلي بالك، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. ماشي؟ يبقى ليه ختمت هنا الايه السوره بالكلام عن المواريث؟ اي ان هو ده الفيصل اللي هو ايه، يؤمن بالشرائع او لا يؤمن، يؤمن بما انزل النور المبين اللي نازل ولا ما يؤمنش بيه. فهم دول مش هيؤمنوا بيه. خلاص، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. هل الكلاله ده هو الكلاله اللي في اول السوره؟ لا، الكلاله اللي في اول السوره اللي اخوات من الام بس. طب مين اللي قال لك؟ السنه، ما فسر في الاحاديث النبويه الشريفه. خلاص كده؟ الكلاله هنا بقى مين؟ هو اصلا مين الكلاله؟ احنا قلنا مين الكلاله؟ اللي ملوش اصل وملوش فرع. يعني اللي ابوه وامه ميتين، ها؟ وملوش ولاد. خلاص؟ طيب، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. هنا بقى قال لك اللي من اللي هم من اب وام، او من اب بس. الاشقاء اللي من اب وام بس كلاله، يعني ابوه وامه ماتوا وايه؟ وملوش عيال. او من اب فقط. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هو ملوش أب وأم ماتوا، خلاص، وملوش عيال وليه أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. ماشي كده؟ يعني هو لو يعني هي لو ملهاش عيال هو إيه؟ يورثها. إزاي؟ برضو مفسرة في السنة. خلاص، الإخوة الأشقاء. ما احنا بنقول هنا يا إما أشقاء من أب وأم، يا إما أشقاء من العصب من الأب. مش من الأم. الأم دي اللي احنا قلنا في الأول يا أخوات، في الآية الأولانية، الكلالة اللي في أول السورة. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لو هما اتنين ياخدوا التلتين من اللي هو تركه. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن إيه يا أخوات؟ أن تضلوا، عشان ما تضلوش زيهم اللي ضلوا ضلالا بعيدا وقالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ليه؟ بينقوا الشرائع اللي على مزاجهم ويسيبوا اللي مش على مزاجهم. والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويحفظنا بحوله وقوته سبحانه وتعالى. تبرأنا من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتحا مبينا. اللهم افتح علينا فتحا مبينا. جزاكم الله خيرا. نقرأ بعد الصلاة إن شاء الله.